الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن ثور الترمذي صاحب السنة، كما في مختصر الشمائل المحمدية اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمه الله، قال: باب ما جاء في إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكين عند رسول الله؟ قالت: لست أبكي. ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي. ابنة له، المراد بها ابنة ابنته زينب رضي الله عنها، وهي وأبوها أبو العاص بن الربيع، وهذا فيه إطلاق الابنة على الحفيدة، ابنة ابنته. تقضي بمعنى تموت، أخذها ورفعها وهي في النزع. قال: فاحتضنها، احتضنها بمعنى ضمها إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. قال: فوضعها بين يديه، وضعها أمامه بين يديه، فماتت وهي بين يديه، أي هذه الصبية ماتت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحت أم أيمن بمعنى بكت، أم أيمن رضي الله عنها، وهذه كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: هلم بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب إليها، فلما رأتهما بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير؟ قالت: بلى، ولكن أبكي لانقطاع الوحي عنا. فهيجتهما على البكاء فبكيا. قالت هنا، قال: وصاحت أم أيمن، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ أي ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. فقالت: ألست أراك تبكي؟ أي أنت كذلك تبكي، وهذا بكاء شفقة، صلى الله عليه وسلم يبكي على هذه الصبية. قالت: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، أي هذا البكاء رحمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلم على هذه الصبية. ولما مات ابنه إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال: إن المؤمن بكل خير على كل حال، أي حال المؤمن دائما في خير بحمد الله، وهذا حال المؤمن المحتسب أمره إلى الله في جميع حالاته، في السراء وفي الضراء، في العسر وفي اليسر، في المنشط والمكره، يحتسب أمره إلى الله فيؤجر في أي الحالتين كان. وهذا يدل عليه حديث صهيب بن سنان المخرج عند مسلم: عجبا لأمر المسلم، وإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمسلم. أو قال المؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الكافر إن أصابته السراء لم يشكر، وكانت حجة عليه وسبب من أسباب عذابه، وإذا أصابته الضراء كانت عذابا في الدنيا ولم تكن مكفرة لذنوبه والعياذ بالله، لأنه لم يحتسب الأجر، لم يكن مؤمنا، لا يقبل منه عمله. أما المؤمن فهو في الحالين رابح ومأجور بإذن الله إن احتسب. والصبر والشكر من علامات السعادة، ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: جعلني الله وإياك ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. إذا أذنب رجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يصر على الذنب، بل يرجع ويتوب ويبادر إلى الإقلاع عن الذنب. وإذا حصلت له نعمة بادر إلى الشكر، لا يتكبر على عباد الله، ولا يقول كما قال أهل الباطل: إنما أوتيته على علم عندي. وإذا ابتلي صبر، احتسب الأجر عند الله. إذا ابتلي بفقد عزيز، ابتلي بفقر، ابتلي بمرض، ابتلي ببعد عن أوطان، ابتلي بسفيه، ابتلي بعدو، صبر واحتسب الأجر، لا يتسخط على أقدار الله ولا يعترض على أمر الله عز وجل. ولهذا قال: إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. العبد المؤمن يوفق حتى في هذه الحالة إلى ذكر الله، وهذا على حسب ما يكون عليه الإنسان في حال حياته. فإن كان كثير الذكر ألهم الذكر في حال النزع، وإذا كان غافلا، وإذا كان ممن يكثر سماع الغناء والعياذ بالله، أو سماع الغيبة، أو السب والشتم والكلام الباطل ونحو ذلك، فهذا قد لا يوفق، وربما تكلم بالباطل في حال نزعه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضمون ابن مضمون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عينان تغرقان. قال ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون أحد الصحابة رضي الله عنه، مات في حياته صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وهذا فيه جواز تقبيل الميت، قبل بين عينيه. وقد قبل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإذا قبل الرجل أباه أو أخاه أو صديقه بين عينيه لمحبته له ونحو ذلك، لا حرج في ذلك، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يبكي، أي قبل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان والنبي عليه الصلاة والسلام يبكي، أي حال كونه باكياً. قال: وهو يبكي، أو قال: عيناه تهرقان، أي بالدموع عليه الصلاة والسلام، والشاهد منه بكاؤه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بالندى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: شهدت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شهدنا دفنها، معنى شهدت أي شهدنا دفنها، وهي أم كلثوم زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، أي عند القبر، ليس المراد فوق القبر، لأن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تدفن بعد، مراد على القبر أي عند القبر أو على شفير القبر. قال: فرأيت عينيه تدمعان، وهذا هو الشاهد، بكاء النبي عليه الصلاة والسلام على ابنته أم كلثوم. فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ معنى لم يقارف أي لم يأتي أهله، لم يأتي أهله الليلة. وهذا فيه أن المستحب لمن ينزل في القبر لينزل الميت في قبره أن يكون لم يقارف الليلة البارحة. ذكر العلماء أن ذلك حتى يكون أبعد عن أمور الدنيا وملاذها، أبعد عن أمور الدنيا وملاذها، فهذا هو المستحب. ولو كان الميت امرأة وإن كانت أجنبية عنه، فإذا كان ابنها أو زوجها أو أخوها ممن أتى أهله في تلك الليلة، فالمستحب أن ينزل غيره. وإن كان هذا الغير، وإن كان هذا الغير لم يكن محرما لتلك الميتة. ونرى بعض الناس لجهلهم إذا جاء بعض الناس يريد أن يحمل النعش وكان الميت امرأة ينهى عن ذلك ويقول: هي امرأة لا يحملها إلا محارمها، وهذا لا شك غلط. وقد رأينا من ينهى عن ذلك يجالس النساء في المكاتب ولا حرج عنده أن يصافح امرأة أجنبية ويجالسها وتكون معه في العمل. فإذا جاء إلى مثل هذا وفيه سنة أو أمر لم يدل الشرع على النهي عنه وليس فيه مخالطة ولا لمس، أعني حمل النعش، ينهى عنه، وهذا لا شك أنه جهل. يشرع حمل النعش لغير المحارم إذا كان الميت امرأة ولم يرد دليل أنه لا يحملها إلا محارمها. هذا الحديث فيه إنزال الميتة من غير المحارم، لأن أبا طلحة رضي الله عنه ليس بمحرم لابنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلها أبو طلحة، أنزلها أبو طلحة رضي الله عنه، وهذا فيه جواز أن ينزل في قبر الميتة غير محارمها إذا كان أحد محارمها أتى أهله في تلك الليلة. أما إذا لم يكن من محارمها من أتى أهله فينزل محارمها ويدرجونها في قبرها. قال أبو طلحة: أنا. أبو طلحة اسمه زيد بن سهيل، وكان يرتجز ويقول: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد. قال أبو طلحة: أنا. وهذا فيه جواز قول أنا، الجواب بأنا، لأن بعض الناس تسأله عن شيء يقول: أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، ويعتدون ذلك باستمرار، يعتدون ذلك باستمرار. المنهي عنه في أنا في بعض المواطن كأن يقولها مثلا اغترارا بنفسه وتعظيما لنفسه وتعاليا منه على غيره، كما قالها إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهنا منهي عنها أن يقولها الإنسان من باب الافتخار على الآخرين وتكبر على الآخرين واحتقارا لهم. أو أن يقولها في مقام البيان. مثلا جاء رجل يطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ فقال: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أنا، كأنه كرهها. هنا على المستأذن أن يبين من، يقول: أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، لأن قوله أنا لا يميزه عن غيره، لا يميزه عن غيره، فيقول: أنا فلان ابن فلان. أما إذا كان على سبيل التعيين فلا بأس أن يقول مثلا: من قال هذا القول؟ يقول: أنا قلته. ليس من باب التعالي أو احتقار الآخرين، إنما هو من باب التعيين، أن يعين نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: من ليقاري في البارحة؟ فقال أبو طلحة: أنا. لا حرج في ذلك. قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها، أي أنزلها رضي الله عنها في قبرها. نعم. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من ألم حشوه ليف. نعم. ثم قال: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفراش هو ما ينام عليه الإنسان، ما ينام عليه الإنسان، وجعله فراشا له، جعله فراشا له تحته، سواء كان من ليف أو من صوف أو من قطن أو نحو ذلك، كله يسمى فراشا. فهذا الباب ذكر تحته جملة من الأحاديث التي فيها وصف فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها، هنا ذكر حديث عائشة، وسيأتي حديث حفصة: إذ أعرف الناس ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أزواجه رضي الله عنهن وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم. قالت: إنما كان فراش. إنما أداة حصر، استفاد من هذا التعبير الحصر، أي لم يكن فراشه إلا كذا، وهكذا الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. قال: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه، الذي ينام عليه من أدم. الأدم هو الجلد المدبوغ، هذا هو الأدم، جلد حيوان مدبوغ، كجلد البعير مثلا أو جلد الغنم مثلا، هذا يسمى أدما، جلد مدبوغ. وأدم قال: من أدم حشوه من ليف. هذا الأدم محشو ليفا، والليف هو ما يستخرج من النخيل، ما يستخرج من النخيل. فهذا فيه بيان فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا ليس بوثير، هذا الفراش ليس بوثير، بمعنى أن هناك فرش أوثر منه وأكثر راح، لكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام على هذا. أولا فيه زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الفراش الوثير مما يجعل الإنسان يستغرق في النوم، وكذلك مما يجعله إذا قام ربما قام كسولا وفيه خمول ولا زال النوم في عينيه، وربما صاحب ذلك شيء من الإعياء والتعب، وربما عجز حتى عن القيام للصلاة فضلاً أن يقوم لقيام الليل أو أن يتلو القرآن أو نحو ذلك. نعم. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قال: من أدم حشوه الليل فينام عليه، فلما كان ذات ليلة قل لو تليته أربعة ليال لكان أوطأ لك، فتنيناه له بأربع تنايات. فلما أصبح قال ما فرشت لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراش. قالت قلنا هو فراشك إلا أنا تنيناه بأربع تنايات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى، فإنه منعني وضعته من صلاتي الليلة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وأشار العلامة الألباني عليه رحمة الله إلى ضعفه. قال عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، أي في بيت عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له تسعة أبيات. قالت من أدم حشوه من ليف، وهذا كالحديث الأول. قال وسئلت حفصة، أي في بيت آخر، ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا. المسح هو كساء من صوف، كساء من صوف، هذا هو المسح، ويكون عادة خشنا. قالت نثنيه ثنيتين فينام عليه. الثني هو رد الشيء إلى الشيء، رد الشيء بعضه لبعض يسمى ثانيا، هذا هو معنى قولها نثنيه ثنيتين فينام عليه، يثنى ثنيتين. قال فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، أي أكثر في راحته، أكثر في راحته. وهذا فيه ما كان عليه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من خدمته صلى الله عليه وسلم وطلب الراحة له. قالت فثنيته له بأربع ثنيات على غير المعتاد، يعني حتى يكون أعلى وأبعد عن الأرض وأكثر راحة، هذا الذي أرادته رضي الله عنها. فلما أصبح، أي نام عليه وهو كذلك وهو على أربع ثنيات، فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة، أي ما هو الفراش الذي أنا نمت عليه. هذا فيه إشارة إلى أن البيوت ليس فيها سرج، وإن كان فيها سراج فهو يضيء ما حوله فقط، ربما لا يرى ما تباعد عن السراج، وفيه يعني عدم الاعتناء بأمور الدنيا، أن يكون في بيته كذا، أو لابد أن يكون في بيته كذا، أو أن يكون بيته على هيئة معينة. وللأسف أنك تدخل بيوت بعض الناس فيظلم قلبك من كثرة الزخارف والمبالغة في الزينة والمبالغة في الفرش، حتى أن الحمامات فرشت، وهذا موجود، فرشت الحمامات وعلقت في السقوف من الزينة، سواء في الإضاءة سواء في السقف، ما يجعل الإنسان لا يطمئن في تلك البيوت. رأينا من المبالغة في البناء ما يجعل الإنسان يبكي، يعني تصرف مبالغ كبيرة جدا، بمئات الألوف، بمئات الألوف، ويعني تدخل بعض الأماكن لا تدري إلى ماذا تنظر، كل شيء مشغل في المكان. ووصل الحد إلى بيوت الله، إلى بيوت الله كذلك بولغ في بنيانها والمباهاة بها، ويجعلون للمسجد ثلاث منارات أربع منارات، وهذه المنارة الواحدة أو منارتين ربما تكفي لبناء مسجد في قرية ليس فيها مسجد. ما الحاجة إلى هذا كله؟ أو رفع البنيان مساجد وزخرفتها والمبالغة في طلائها، أو جعل الجبس فيها في المقدمة أو المؤخرة أو نحو ذلك، ولو ربما يحتج محتج بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتب، ذاك مخالف، ما صنعه ليس بمعصوم. من صنعه وهو من كتب القرآن أو الآيات أو الأحاديث أو المقولات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة من بعد ولا أئمة التابعين، فهذا استدلال ليس في محله. فعلى الإنسان أن يتقلل من أمر الدنيا، أن يتقلل من أمر الدنيا. بعض الناس ربما يأتي يريد أن يشتري أثاث لغرفة نومه فيشتري أغلى ما يجد في السوق، وربما كان هذا الغالي ربما يكفي لتزويج إنسان لا يجد ما يتزوج به أو لسد حاجة مسكين، يسد حاجة مسكين. بعض الناس يبني بيتا يبالغ في بنائه ثم يبني استراحة في مكان آخر يبالغ في يعني بنائها، وربما يعني يبني مكانا على البحر ومكانا في البر إلى غير ذلك، وكأنه سيخلد في هذه الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون. هنا قوله كأنكم تخلدون أي كأن لكم الخلود في الدنيا، تصنعون هذه الأشياء. ولربما يبالغ الإنسان في بناء بيت لا يسكنه أو يفارقه سريعا. فعلى الإنسان أن يتقصد في الدنيا وأن يكتفي من هذه الحياة الدنيا ما يوصله إلى الله وما يعينه على طاعة الله وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: هل الفراش الذي نمت عليه هو غير الفراش الذي أنام عليه عادة؟ فقال: ما فرشتم لي الليلة؟ فقالت: قلنا: هو فراشك، أي الذي تنام عليه كل ليلة أو كلما جئتنا، إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات، أي أنه ثني أكثر من العادة. قلنا: هو أوطأ لك، هو أوطأ لك، أي أكثر راحة لك. قال: ردوه لحالته الأولى، أي ردوه على ما كان عليه أول الأمر، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة، أي صلاة الليل. هذا كيف بمن ينام على تلك الفرش الوثيرة ويتغطى بتلك الأغطية الوثيرة، يسمع النداء الأول، يسمع النداء الثاني، ربما يسمع الإقامة ولا يقوم، لأنه أولاً بات وقد بال الشيطان في أذنه، وربما بات على غير ذكر الله، وربما نام وهو لا يحدث نفسه بأن يقوم لصلاة الفجر أو صلاة الليل، وبالغ كذلك في فراشه، بالغ في فراشه. نسأل الله حسن الختام. نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.